موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله. هذه دقيقة علوم شرعية، هذا عنوان هذه الدقيقة إن شاء الله تعالى. نريد من هذا العنوان ونريد من هذه الدقيقة إن شاء الله تعالى الإعلان عن فكرة دعوية نبسط من خلالها بعض العلوم الشرعية، وذلك في دقائق أو في دقيقة على المعنى يعني الأدق. ففي كل مرة وخلال دقيقة واحدة إن شاء الله تعالى نتناول مسألة أو معلومة شرعية من بعض العلوم الشرعية. يعني هذه العلوم الشرعية هي عبارة عن العقيدة، الفقه، السيرة، علوم القرآن، الآداب الإسلامية. في كل مرة في دقيقة بإذن الله تبارك وتعالى، ونسمي كل نوع من هذه سلسلة كده هنجعل لها اسم. فمثلا العقيدة هنسميها دقيقة عقدية، الفقه هنسميها دقيقة فقهية، الآداب هنسميها دقيقة تربوية، القرآن هنسميها دقيقة قرآنية، السيرة هنسميها دقيقة من السيرة النبوية. في كل مرة نتناول في كل دقيقة من هذه الدقائق في واحد من هذه العلوم الشرعية نتناول فيها مسألة، نتناول فيها معلومة بإذن الله تبارك وتعالى. فإن شاء الله تبارك وتعالى نرجو أن تتابعونا من خلال موقع أنا السلفي، كذلك صفحة أنا السلفي على الفيس إن شاء الله تعالى، كذلك قناة يوتيوب أنا السلفي إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله.